بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها. وفيه: كل صورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الوتر. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد، أي زاد النسائي رحمه الله. ولا يسلم إلا في آخرهن، يجمع الثلاث الركعات بسلام واحد. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها. وفيه: كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد، الإخلاص والمعوذتين. هذا الحديث برواياته فيما يقرأ بصلاة الوتر. معلوم أن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، وصلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأنه يشرع الإطالة في القراءة في صلاة الليل كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة من ركعات صلاة الليل بسورة البقرة والنساء وآل عمران، ثلاث السور قرأها في ركعة عليه الصلاة والسلام. ويقرأ في ركعة الوتر قل هو الله أحد، فيطول في قراءة صلاة الليل، فإذا أراد أن ينتهي قرأ في آخر ركعة بقل هو الله أحد، وبالركعة التي قبل الأخيرة قل يا أيها الكافرون، وبالركعة التي قبل الأخيرتين بسبح اسم ربك الأعلى. كان غالبا يقرأ ذلك، ولا يلزم في صلاة الوتر أن يقرأ هذه السور الثلاث، وإنما يقرأ ما تيسر. وكما جاء أن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة أوتر بها، ركعة واحدة أوتر بها، بدأها بعد صلاة العشاء وختم القرآن في آخر الليل مع طلوع الفجر. يقول الراوي الصحابي المسور بن مخرمة رضي الله عنه: ما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة حتى ختم القرآن. وروي عن عمر رضي الله عنه كذلك أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. وروي عن بعض السلف رحمة الله عليهم من بعد الصحابة منهم من قرأ القرآن في ركعة واحدة. فصلاة الليل أمرها موسع والحمد لله، إن قرأ القرآن كله في ركعة واحدة أو قرأ في الركعة الأخيرة قل هو الله أحد، وإن قام الليل كله في ركعة أو قام الليل كله في ما لا يحصي من الركعات ثم يختم بركعة واحدة، له أن يقوم ما شاء من الليل بركعة واحدة فقط، يقرأ فيها القرآن كله أو نصف القرآن أو ثلث القرآن أو جزء من القرآن أو آية أو سورة من القرآن، وله أن يصلي بلا عدد ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، فإذا أراد أن ينتهي أو ترى بركعة واحدة. قد لا يحصي المرء ما صلى فلا حرج عليه. ما يقال له ما تدري ما صليت؟ يقول لا أدري، صليت في المسجد بعد صلاة الفريضة ركعتين أو أربع غير الراتبة، العشاء لها راتبة ركعتان بعدها، ثم صلى بعد العشاء والراتبة ركعتين أو أربع، وذهب إلى أهله وابتدأ دخوله منزله بركعتين أو أربع، وجلس مع أهله ثم قام وصلى ركعتين أو أربع، ثم لما أراد أن ينام صلى ركعتين أو أربع أو ست، ولما استيقظ في آخر الليل صلى ركعتين ركعتين ركعتين وهكذا. يقول له كم صليت يا أخي؟ يقول والله ما أدري، كل ما سنحت لي فرصة وتهيأ لي ذلك قمت وصليت ركعتين، ثم سلمت وصليت ركعتين، ثم سلمت وصليت ركعتين، ثم إني آخر شيء أوترت بركعة. نقول لا بأس عليك، أحسنت، لا حرج عليك في هذا، فصلاة الليل أمرها موسع، لكن الأفضل للمرء أن يواظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فغالب وتره 11 ركعة أو 13 ركعة، ولا يلزم أن تكون في وقت واحد. ما يلزم هذا؟ من بعد صلاة العشاء والراتبة صلى ركعتين في المسجد، ثم جاء إلى أهله وصلى ركعتين، ثم لما أراد أن ينام صلى ركعتين، كم هذه؟ 6. فلما قام من آخر الليل أكمل 11، صلى 5، ركعتين ركعتين وركعة، أو سرد 5 معا لا حرج. وسرد الركعات له أن يسرد 3، وله أن يسرد 5، وله أن يسرد 7، وله أن يسرد 9، ولا يزيد في السرد على 9 ركعات. فإن أراد أن يسرد 5 أو 3 فلا يجلس إلا في آخرهن، وإن أراد أن يسرد 7 أو 9 فيحسن ولا يجب أن يجلس بعد 6 وبعد 8 ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالـ7 أو 9 ويتشهد ويسلم. فصلاة الليل أمرها موسع والحمد لله، وهي أفضل من صلاة النهار، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وقيام الليل يعتبر من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا قيام الليل. الوتر يعتبر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. التهجد يكون بعد رقدة، إذا قام يصلي بعد المغرب ما نقول هذا يتهجد، لا، من صلى بعد صلاة العشاء ما نقول هذا يتهجد، التهجد ما كان بعد رقدة، كما قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل ما هي؟ الصلاة بعد رقدة بعد نومه، هي أشد وطئا، يعني تواطأ اللسان والقلب ويتفكر في آيات الله، لأنه يكون مستريح قائم من النوم مستريح، ففكره مستجمع ويستفيد من القراءة. ولهذا يقول العلماء: يحسن لمن أراد حفظ كتاب الله أن يجعل له قراءة في آخر الليل للحفظ، يحفظ بسهولة بأمر الله، لأنه يكون مستريح البال ولا حوله مشوشات ولا صادات عن ذلك، فيقرأ ويحفظ بإذن الله. فصلاة الوتر أمرها موسع والحمد لله، وهي أفضل الصلاة بعد المكتوبة، وللمرء أن يوتر بركعة بعد صلاة العشاء يعتبر أوتر، ولو أن الناس ما صلوا المغرب إلى الآن، صلى المغرب وصلى العشاء لكونه مريض أو مسافر، ثم أوتر بركعة ومشى إن كان مسافر أو رقد إن كان مريض. والناس إلى الآن ما أقيمت صلاة المغرب في مساجدهم، ما في حرج والحمد لله، فالأمر فيه سعة. وإنما يستحب للمرء أن يحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسعد في الدنيا والآخرة. فقد يؤدي المسلم العمل على وفق السنة، يسير وسهل يؤجر عليه أجر عظيم، وقد يؤدي العمل الكثير الذي فيه مشقة يكون أجره أقل، لأنه ما تمسك فيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول في كتابه: قل يا محمد لعباد الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله جل وعلا يقول: لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو القدوة وهو الأسوة، وعلينا أن نسأل عن فعله وقوله وسنته، كما كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الذين ما أدركوا النبي يسألون الصحابة عن فعل النبي حتى يأخذوا به، يسألون عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كان خلقه القرآن، القرآن بين أيديكم. ومعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلهم تنتهي في وقت النبي، انتهى النبي انتهت معجزته، سوى معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي القرآن العظيم أبقاه الله جل وعلا لنا وحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اليهود والنصارى قال الله جل وعلا عنهم: بما استحفظوا من كتاب الله. اؤتمنوا على التوراة اليهود، والنصارى اؤتمنوا على الإنجيل، فتلاعبوا بهما ولم يحفظوهما وضيعوهما، فخسروا الدنيا والآخرة لمن ضيع. وهذا القرآن العظيم مع أن علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم يقومون مقام الأنبياء، لكن ما وكل الله حفظ كتابه لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لعالم جليل، وإنما تكفل الله بحفظه في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حافظون. فيقول أبي بن كعب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر، أي في صلاة الوتر، يسبح اسم ربك الأعلى، هذه في الركعة الأولى، وقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، هذا بعد الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد في الركعة الثالثة. وكان إذا أوتر بثلاث أحيانا يسلم من الركعتين الأوليين ويوتر بواحدة، وأحيانا يسرد الثلاث بسلام واحد، لكن لا يجلس إلا في آخرهن حتى لا تشبه صلاة المغرب، ما يشرع أن يتشهد بين الركعتين والركعة الأخيرة، وإنما يسرد الثلاث. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد، أي الإمام النسائي رحمه الله، ولا يسلم إلا في آخرهن، ما يسلم في الثلاث الركعات إلا في آخرهن. ولأبي داود كذلك والترمذي نحوه عن عائشة، صحابي جليل آخر، الأول عن أبي بن كعب، وهذا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عن الصحابة أجمعين رضي الله عنها، وفيه كل سورة في ركعة، يعني ما كان يسرد الثلاث السور في ركعة واحدة، تميز وتبين رضي الله عنها. وفي الأخيرة قل هو الله أحد وسورة والمعوذتين، هذه فائدة أخرى، أنه قرأ في الركعة الأخيرة سورة المعوذتين مع قل هو الله أحد. هكذا كان يوتر صلى الله عليه وسلم أحيانا، يعني ليس باستمرار، كما عرفنا أنه يوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع ويوتر بإحدى عشرة ويوتر بثلاث عشرة، وأنه أحيانا يسلم من كل ركعتين، وأحيانا يسرد الثلاث، وأحيانا يسرد الخمس، وأحيانا يسرد السبع، وأحيانا يسرد التسع، ولم ينقل أنه سرد أكثر من تسع بسلام واحد، ما نقل فيما نعلم. فأمر الوتر والحمد لله في ساعة. ويقول الإمام النووي رحمه الله: يستحب للإنسان إذا بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها ولو مرة، استفتاح يعمل به، صفة الوتر يعمل به، صلاة الضحى يصلي ركعتين ويصلي أحيانا أربع وأحيانا ست وأحيانا ثمان، وهكذا تطبيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أي يقرأ في صلاة الوتر يسبح اسم ربك الأعلى أي في الأولى بعد قراءة الفاتحة، وقل يا أيها الكافرون أي في الثانية بعدها، وقل هو الله أحد أي في الثالثة بعدها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد أي النسائي، ولا يسلم إلا في آخرهن. الحديث دليل على الإيتار بثلاث، وقد عارضه حديث لا توتر بثلاث. وتقدمت الأدلة على الإيتار بخمس والإيتار بسبع والإيتار بتسع والإيتار بركعة واحدة، كلها وردت والحمد لله. لكن الثلاث يحذر المرء أن لا يصليها مثل صلاة المغرب، لا يجلس إلا في آخرها. وقد عارضه حديث لا توتر بثلاث، وهو عن أبي هريرة صححه الحاكم. وقد صحح الحاكم عن ابن عباس وعائشة. حمل النهي هذا على مشابهة صلاة المغرب، لا توتر بثلاث يعني تجلس بعد الركعتين ثم تقوم وتأتي بالثالثة، أما إذا سردت الثلاث ركع بسلام واحد وبدون تشاهد إلا تشاهد واحد فهذا صحيح. وقد صحح الحاكم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث، وقد قدمنا وجه الجمع ثم الوتر بثلاث أحد أنواعه كما عرفت فلا يتعين فيه، فذهبت الحنفية والهادوية إلى تعيين الإيتار بثلاث. تصلي موصولة، صلى موصولة يعني ما فيها تشاهد ولا سلام إلا في الأخير. قالوا لأن الصحابة أجمعوا على أن الإيتار بثلاث موصولة جائز، واختلفوا فيما عداه، فالأخذ به أخذ بالإجماع، ورد عليهم بعدم صحة الإجماع كما عرفت. ولي أبي داود والترمذي نحوه أي نحو حديث، يعني مثل حديث أبي، أي نحو حديث أبي عن عائشة، وفيه كل صورة من سبح والكافرون في ركعة من الأولى والثانية كما بيناه، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين في حديث عائشة لين، لأن فيه خصيفا الجزري، ورواه ابن حبان والدار قطني من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. قال العقيلي إسناده صالح، وقال ابن الجوزي أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين، وروى ابن السكن له شاهدا من حديث عبد الله بن سرجس بإسناد غريب. يعني ما نفهم من هذا أنه يحسن أحيانا أن يقرأ في ركعة الوتر الأخيرة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس من دون مواظبة، يقرأها أحيانا ولا يقرأها أحيانا، ثم إنه إذا رغب أن يقرأ سور من القرآن غير هذا فلا بأس عليه، يقرأ من البقرة ويمشي. ويحسن في المرء إذا صلى من الليل أن يسير في القرآن كله، ما يقرأ بدون ترتيب، وإنما يقرأ بالترتيب، وإذا وقف مثل هذه الليلة على موقف يبدأ به من الليلة الثانية، أو يكون له قراءة منتظمة بالليل والنهار مثلا من القرآن، يختم في ثلاثة أيام، يختم في خمسة أيام، يختم في سبعة أيام وهكذا، فيجمع قراءاته بالليل والنهار وصلاة النافلة مثلا وغيرها كله يجمعها بشرط يسرد القرآن، ليتسنى له أن يختم كل ثلاث كل أربع كل سبع ليال كل سبعة أيام حسب ما يتيسر له من الفراغ والقراءة، ويحرص على قراءة القرآن لأنه فيها خير عظيم ورفعة ودرجات في الدار الآخرة عظيمة، وهو من ذكر الله جل وعلا الذي قال الله جل وعلا عنه ولذكر الله أكبر والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.